هنالك خبر ينقله بعض العوام عن علي الحلبي أنا أنك أفتيت بجواز قتل إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، هل هذا صحيح؟ بل هذا كذب صريح، وسئلت عن ذلك قبل حوالي شهر ونصف وبينت أن هذا افتراء، وأنا أقول كلمة قلتها في ذلك الحين، هل الإخوة الفلسطينيون للأسف الشديد في غزة وفي غير غزة عندما اقتتلوا وأسالوا الدماء على أرض فلسطين كانوا ينتظرون فتوى علي وعليان وأحمد وحمدان؟ اتقوا